الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ومما يدل على أن معاوية لم يسلم قبل الفتح ما في الإصابة إلى الحافظ ابن حجر المجلد الثالث 433 في صدر ترجمة معاوية. على كل حال طبعات الإصابة كثير جدا جدا، عودوا سواء حتى إلكتروني أو كذا، عودوا إلى ترجمة معاوية بن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب في صدر ترجمة معاوية. قال: وحكى الواقدي أنه أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح، وأنه كان في عمرة القضاء مسلما، وهذا يعارضه، زيفه، وهذا يعارضه ما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص. ما المقصود بالصحيح هنا؟ مسلم، لأنه هذا من أفراد إيه؟ من أفراد مسلم، هذا الحديث من أفراد مسلم انفرد به دون البخاري، نكتبها، نعم، من أفراده. ما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج، كان في خلاف، والذي أثار عجاجة هذا الخلاف معاوية، لأنه نهى عن إيه؟ عن العمرة في أشهر الحج، نهى عنه، قال لا يفعل هذا، وبدأ الناس يرددون إيه؟ وبعض رواة الحديث والفقه يرددون كلام معاوية، وسعد عارضه، وابن عباس عارضه، وأكثر الصحابة عارضوه. فلما سئل سعد عن العمرة إيه في أشهر الحج قال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش، وهذا يومئذ كافر بالعرش. من ضبطه كافر بالعرش أي بعرش الرحمن، هذا تصحيف، وإنما هي بالعرش، والمقصود بالعرش بيوت مكة، لأنها كانت كالعريش تنصب أعواد ثم هي تسقف، اسمها العرش. قال: هو كان في مكة كافرا وإحنا فعلناها، اللي هي إيش؟ في سنة 7، وهي إيه؟ وهي عمرة القضية، لأنهم خرجوا كما قلت لكم، زايلوا بيوتهم وبنوا لهم إيه؟ عرشا، وضعوا إيه؟ على الجبال وضعوا هكذا أعمدة وأوتادا وعرشوها، وتركوا النبي وأصحابه 3 أيام إيه؟ في الوادي. ولذلك قال: إحنا فعلناها في عمرة القضية سنة 7، وهذا كافر يومئذ بالعرش، فوق في الجبال طالع مع أهله، كفار كانوا في يوم عمرة القضية، كانوا كفارا. قال: هذا عن سعد واضح أنه إيه؟ أنه ما أسلمش عام القضية، مش صحيح يا أخي، كيف كان مسلما؟ مش صحيح، واكتفى بهذا. معناها رأي ابن حجر في الإصابة أنه لم يكن مسلما، واضح؟ طيب، في تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، في بعض تراجم الصحابة أو في كثير منها المزي يكون عالى على ابن عبد البر، فربما ساق كلام ابن عبد البر في الاستيعاب بنصه وفصه كما هو، فنتنبه لهذا، نعم، وربما نبه وربما لم ينبه، لا بأس، معلومات تكون إيه موثوقة ومشهورة. في تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي في المجلد 28 صفحة 176 في ترجمة معاوية، قال أبو الحجاج، أبو الحجاج هذا شيخ ابن تيمية وشيخ الذهبي، إمام جليل وعبد صالح، ومرأته عالمة ومحدثة كبيرة ومقرئة، هذا الإمام أبو الفيض الغماري، قال: هذا الرجل كلما تفكرت فيه دائما قال: أتحير هل هو من الإنس أم من خلق آخر. عجيب، قدس الله سره، أبو الحجاج المزي، التقوى التي كانت عنده والحفظ، الغماري يتعجب من حفظه، حفظ غريب جدا جدا عنده للأسانيد والمتون والألفاظ، شيء لا يصدق، لا يكاد يصدق، رحمة الله تعالى عليه، وتكفيته إيه؟ يكفي كتابه في الأطراف، تحفة الأشراف، عجيب هذا، هذا يحتاج اليوم إلى حاسوب عظيم جدا جدا ومنهج دقيق حتى يؤلف مثله، كيف وضعه؟ قال: دائما أتفكر هل هو من الإنس أم من خلق آخر غير الإنس. الرجل هذا أبو الفيض الغماري رحمة الله عليه، أبو الحجاج رجل صالح، صالح كبير، ومن كبار أئمة الدين رضوان الله تعالى عليه. قال أبو الحجاج في ترجمة إيه معاوية: وهو وأبوه من مسلمة الفتح. وقيل، شوف للتضعيف، إنه أسلم زمن الحديبية، وروي عنه أنه كان يقول: لقد أسلمت في عمرة القضية، يعني مرة لا قبل عمرة القضية، وفي عمرة القضية كنت مسلما، يكبروا عنه، ربما هذا يكتب كله عليه، ولكن كنت أخاف أن أخرج وكانت أمي تقول: إن خرجت قطعت عنك القوت. ما فهمناش، يعني خايف المصروف ينقطع ولا خايف من أبو سفيان؟ ممكن التنتين على أساس إن صحت، واضح؟ وهذا الكلام كما قلت لكم بنصه مذكور في الاستيعاب لابن عبد البر، فأبو الحجاج أخذه من مين؟ من ابن عبد البر المتقدم عليه، بنحو إيه؟ قرنين من الزمان، نعم. وفي أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة معاوية: أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند في الفتح. وكان معاوية يقول إنه أسلم عام القضية، وإنه لقي رسول الله مسلما وكتم إسلامه من أبيه وأمه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. طبعا هل ثبت أن معاوية قال هذا أم الواقدي روى هذا؟ الواقدي روى هذا، والواقدي لا يعول عليه عندهم، عند علمائنا أهل السنة لا يأخذون من الواقدي. طب كويس، إذن هذا كما زيفه الحافظ الذهبي. نعم. وأعطاه من غنائم هوازن 100 بعير و40 أوقية. ويأتي اعتراض الذهبي: طب لو كان قديم الإسلام والنبي يعلم لما يتألفه؟ كلام مش منضبط هذا، متهافت. نعم. وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم. هذه شهادة مين؟ ابن الأثير الجزري في أسد الغابة قال من المؤلفة قلوبهم. إذن لا يكون قديم الإسلام، من المؤلفة. وحسن إسلامهما وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال النووي في شرح عادل الحديث: الآن احتجوا بشيء أقوى من هذا. طبعا هذه ليست حجة مقابل المشهور الثابت عند معظم العلماء الذي لا يستراب في بلغة ابن تيمية أنه يسلم عام الفتح، وهذا الظاهر، هذا الثابت المتواتر من مسلمة الفتح ومن الطلقاء. لذلك هناك حديث ابن أبي شيبة، وقد يكون رواه ابن عساكر، عن الأسود ابن يزيد قال: قلت لأم المؤمنين عائشة ألا ورواه أبو داود الطيالسي، ومن طريقه رواه ابن عساكر، لكن للأمانة العلمية ليس موجودا فيما وصل إلينا أيها الإخوة من كتاب الطيالسي. يقال طيالسي أو طيالسي في اختلاف بالنسبة على كل حال أبو داود، وهو متقدم على أبي داود السجستاني. أعتقد الطيالسي يعني متوفى في أول القرن الثالث، ربما 203 أو 200 وإشي، نعم، بنحو نصف قرن على أبي داود السجستاني، إمام جليل أبو داود الطيالسي. نعم. فالنسخة التي بلغتنا وحققت ونشرت من أيام الشيخ عبد الرحمن البنا أبو الشيخ الشهيد الإمام حسن البنا ليس فيها هذا الأثر، لكن ابن عساكر في تاريخ دمشق كتاب العظيم رواه من طريق الطيالسي، فقد يكون في النسخ أو في القدر الذي لم يصلنا منه، والله تعالى أعلم. ورواه مختصرا ببعض لفظه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف. على كل حال هذه مخارجه. يقول أسود ابن يزيد: قلت لعائشة أم المؤمنين: يا أم المؤمنين، ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد الخلافة؟ أو قال هذا الأمر، ينازع مين؟ طبعا الإمام علي. بماذا وسمه ونعته؟ من الطلقاء. هذا كان واضح عند الصحابة عند التابعين، رجل طليق. كلمة طليق يعني بحد ذاتها مش مسبة، مش عار، إلا من حيثية أن إسلامه تأخر، يعني لم ينشرح صدره للإسلام إلا يوم الفتح، انتهى، ولم يبقى خيار حقيقي. يعني في الأخير النبي لا يقتل، ولكن في الأخير الناس كلهم أسلموا، العز، المستقبل، الغزو، الغنائم كلها المسلمين، انتهيت، ما في. فطبعا يعني مش شرف أنك تكون طليق، وبحد ذاتها مش معرة أبدية. التعويل على ماذا؟ على العاقبة. هل حسن إسلامك؟ سوف نرى. إحنا الذي نشهد به حسب ما علمنا وقرأنا وندرس وسوف نقول إن شاء الله، يبدو أن هذا الرجل معاوية لم يحسن إسلامه حقيقة، من مبدأ أمره إلى منتهى ما لم يحسن إسلامه، سوف نرى بعدين إن شاء الله تعالى. فالمهم، فقالت له: وما يعجب؟ إيش الذي يثير العجب في هذا؟ إنه ملك الله يؤتيه الله البر والفاجر. تعرض مين؟ بمعاوية. طبعا أكيد هذا الأثر أحد أسباب نقمة الأموية على عائشة وسبهم لها في منتدياتهم ومجالسهم، كانوا يسبونها عادي. يؤتيه الله البر والفاجر وقد ملك فرعون مصر 400 سنة. قلت ليش يعني؟ هذا الله هيك هذا الطريق الفاجر عن معاوية، ربنا أراد ذلك، إيش نسوي يعني؟ ما مش معجب هيك بصير يعني، مش شرط دائما أن الصالحين هم الذين يصلون إلى سدة الحكم، ممكن حتى الفجر يصلون. كلام عائشة قوي، فهذا دليل نعتمده نحن أيضا على ماذا؟ على أن معاوية كان ماذا؟ طليقا. عائشة أقرت هذا ولم تنكره، ومعروف كما قلنا. على كل حال، لكن هم يحتجون بدليل قوي، حديث رواه أحمد لأنه سابق على الشيخين، طبعا هو أستاذ، وبعدين البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والنسائي في الكبرى وكثيرون. أن معاوية كان يقول قصرت عن رسول الله بمشقص على المروة، وفي بعض الروايات في ليالي العشر، يعني في الحجة ليالي العشر يعني حجة الوداع وعلى المروة. كلام هذا طبعا متناقض، والحديث كما قلنا في البخاري ومسلم رواه أحمد من قبل طبعا، والنساء في الكبرى والصغرى وغيرهم كثير. فقال لك هذا الحديث دليل على تقدم إسلام معاوية. ليه؟ لأنه في حكاية الليالي العشر هذه مش في البخاري ومش في مسلم، في كتب ثاني السنن حنشوفها ما فيش الليالي العشر. وبعدين على المروة مذكورة في بعض طرق الحديث، في أكثرها، في بعضها غير مذكورة كمان. فليش ما يكون هذا نوع من الخبط والخلطة في الحديث أو الأثر هذا؟ ومعاوية قصده إيش؟ أنه قصر عنه في عمرة سابقة، عمرة القضية، ما يكونش كافر في العرش كما قال سعد. بس سعد قال كهذا يومئذ كافر بالعرش. قال لك لا، ابن حجر في فتح الباري قال لا، سعد يخبر عن إيه؟ عن حاصل علمه، عن محصول هو الذي يعرفه أن معاوية كان كافرا، بس معاوية كان مسلم. يسر إسلامه من أبي أو من أمي عشان النفقة والمصروف. استنى ما شوف تناقضات، سوف نحاسب اليوم بقية كلام عن إسلام معاوية في هذه النقطة بالذات، في هذه النقطة بالذات ما عدناش نفهم قصرت عنه في الحج ولا في العمرة، وقصرت عنه على المروة ولا في غير المروة، وإذا كان في عمرة وين، ومتى النبي قصر، ومتى حلق. مباحث كثيرة مشتجرة نريد أن نحقق فيها القول حتى نفهم. والعجيب أيضا التابعون كانوا ينكرون هذا على معاوية، لا مش يكذبونه لكن ينكرونه. وبعض شراح مسلم قال لك هذا أكيد في صار عنده خربطة معاوية، لأنه كبر فوق 80 سنة، بدأ يدخل الخميس في الجمعة ربما، لكن الأمر الموضوع له أصل، الموضوع له أصل. الآن سوف نقرأ ماذا قال الحافظ ابن حجر، من قبله ماذا قال الإمام النووي، ماذا قال بعض الشراح، نقرأ بعض نصوص هذا الحديث، ثم نتكلم ونستخلص الخلاصة سوف نفهم. إن زيفنا هذا الدليل أيها الإخوة على أنه دليل على إيه؟ قدم إسلامه، خلاص يبقى ثابتا أن معاوية من مسلمة الفتح، طليق ومؤلف، وسوف إيه؟ نرى ذلكم أيها الإخوة. صحيح. الآن الحديث كما قلت لكم خرجه أحمد والشيخان أبو داود النسائي في الكبرى وفي الصغرى عند البخاري عن طاووس اليماني عن ابن عباس عن معاوية قال قصرت على الرسول صلى الله عليه وسلم بمشقص، ما فيش المروة هنا كمان زي ما قلنا ولا العشر في البخاري، قصرت بمشقص زي ما قص صغير هكذا، قصرت أخذت من شعره، واضح؟ تمام. في صحيح مسلم عن طاووس من نفس الطريق هنا قال أعلى السند، قال ابن عباس قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة. إذن هذه الزيادة عند مين؟ عند مسلم دون البخاري، ذكر فيها المروة، عند المروة بمشقص. فقلت له ابن عباس لا أعلم هذا إلا حجة عليك. ليش حجة عليك؟ طيب لا لا لا، لأن معاوية كان إيه؟ ينهى عن المتعة في الحج، ينهى عن التمتع في الحج. قلت لكم هذا، انتبهوا حتى نفقه النصوص. معاوية كان إيه؟ يحظر على الناس أن يتمتعوا في أشهر الحج. قال له أنت بتقول قصرت عند المروة، يعني مدام النبي أحل عند المروة فالحديث عن عمرة، الإحلال في الحج وين بكون؟ في منى، وهو صحيح. أنت ما قلتش في منى، قلت عند المروة يا معاوية، معناها أنت بتتكلم عن إيه؟ ولسه في شيء هنا مسكوت عنه، مسكوت عنه. ومتى كان هذا؟ كأن ابن عباس أيها الإخوة يصادر على متبنى معروف، قضية معروفة أن معاوية مسلمة الفتح، فهذا قطعا حيكون في حجة إيه؟ الوداع، في حجة الوداع. يعني كده ما سلمتش قبل هيك، والنبي هذه قارن فيها، وهنا في تهافت في الكلام أيضا، هذا كلام لا يصح، لأن النبي في حجة الوداع بالأحاديث الصحاح الملاح الكثيرة وخاصة في مسلم ساقها مسلم في سياقة واحدة حلق شعره، وإنما حلقه بمنى. هناك أحل أيها الإخوة بمنى وليس إيه؟ على المروة، وما في تقصير. فعلى كل حال كأن ابن عباس يتنزل، إن ثبت هذا كله لكن الحديث في الصحيح، يتنزل يرخي له العنان يقول لو سلمنا بقولك، ومعروف متى أسلمت أنت، فالكلام تكون هذا في حجة الوداع وبتقول لي في المروة، معناها النبي اعتمر، فالكلام عن عمره، فلا أعلم هذا إلا حجة عليك. لكن أنتم رأيتم أين الخبط والخلط بين الموضوعات، شيء خلط عجيب. علشان هيك بده يتكلم في الأحاديث ويقرأ الأحاديث، بده كمان يعمل إيه؟ ملكة النقد للمتن، شوف المتون بس مش الأسانيد بس، المتون، وشوف التخبيص والخلط، هذا دخل في هذا كلام لا يستقيم. على كل حال، عن ابن عباس أن معاوية أخبره قال قصرت رسول الله بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. في ترديد هنا، يا هو قصر أو رآه يقصر عنه. والحديث رواه أحمد وأبو داود بهذا الترديد، بهذا الترديد، قصرت أو رأيته يقصر عنه. هذه كمان مشكلة جديدة. في مسند أحمد عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، كلهم جمعوا إيه؟ هذا الشيء، تمتعوا في أشهر إيه؟ الحج. نعم، رضي الله عنهم. وكان أول من نهى عنها معاوية. قال ابن عباس فعجبت منه، وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله بمشقص، لكن هذا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف. طيب، عن عطاء اللي هو ابن أبي رباح طبعا، عن عطاء أن معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب، نعم، أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم، والناس ينكرون ذلك. عطاء يقول الناس ينكرون ذلك، واضح؟ التصريح الآن في أيام العشر مذكور في هذا الرواية، شفتوا؟ قال في أيام العشر، التصريح بأنه في أيام العشر رواه النسائي في الصغرى وفي الكبرى، يعني في الكبرى وفي المجتبى، مذكور إيه؟ في الكبرى وفي المجتبى من الكبرى. نعم، وأيضا وفيه قال قيس، له من قيس ابن سعد هذا الراوي إيه؟ عن عطاء، وقال قيس والناس ينكرون هذا على معاوية. وحنشوف ليش ينكرون هذا على إيه؟ معاوية، إيش أسباب الإنكار أيها الإخوة. نعم، وطبعا شرحت لكم على عجل لأنهم فهموا أنه كان إيه؟ في الحجة، حجة الوداع، يقول أيام العشر، صح؟ نبي حجة، حجة واحدة، بتقول قصرنا عنه في إيه؟ في أيام العشر، وين؟ عند المروة، وقصرت، النبي حلق، وحلق بمنى، وما قصرش بالمروة، إذا الكلام قالوا كله ملوش أصل، هذا كلام مش مفهوم، ليش بيقولوا معاوية؟ لم يتهموا بأنه يكذب، لكن قالوا نحن ننكره، لا نسلم هذا الكلام. قال قيس اللي هو الراوي عن عطاء، قال قيس ابن سعد والناس ينكرون هذا. نعم، على كل حال كلام طويل وعدة تخرجات لا نريدها الآن، نعود إلى إيه؟ إلى كلام النووي. ماذا قال النووي إيه؟ في هذا الخصوص؟ قال في شرحه على مسلم هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي في عمرة الجعرانة، وهذا الحمل استروح عليه ابن القيم وآخرون، ولسنا نستروح إليه. تعرفوا لماذا؟ لما ورد عند الترمذي وغيره، والعلماء تقريبا يتفقون على هذا، لم يشككوا فيه، أن عمرة الجعرانة أسرها النبي جدا، عمرة سرية كانت هذه، بعد أن قسم غنائم هوازن حنين وعاد من حصار الطائف، عاد بالليل صلى بالعشاء ثم دخل عند زوجه كأنه بده نام، فانصرف كل منهم إلى أهله وناموا تعبانين، فخرج النبي في خاصة الله معهم الإمام علي عليه السلام، خاصة فرد قليلين، خرج معهم واعتمر ثم عاد، فأذن للفجر وهو عند أهله، فخرج صلى بالناس لم يعلم بها إلا قلة، ومن هنا وقع إنكار عمرة الجعرانة. بعض الصحابة أنكر لك لا ما في وقتيش وين، لا لأنهم هي كانت سرية بالحتم والحري، معاوية لم يكن معهم في هذه العمرة، ما في، لأن النبي خص بها فئة قليلة جدا من أفراد معدودين على أصابع ذهبوا معه تحت جنح الليل، تحت جنح الليل في الظلام. نعم، فالنووي يقول لك في عمرة الجعرانة، وين يا إمام؟ وين عمرة الجعرانة؟ معاوية ولا له خبر، هذه عمرة سرية، فهذا الاسترواح ليس في محله. نعم، لأن النبي في حجة الوداع كان قارنا، وانتم عارفين القارن لا يحل له إلا إيه؟ حتى يبلغ الهدي محله، هو وين بده يكون في الأخير؟ في منى، ولا مش صحيح؟ إيش دخل المرء وما المرء؟ ما في كلام. والنبي ثبت عنه أنه في حجة الوداع ماذا؟ حلق ولم يقصر، حلق ولم يقصر. نعم، وثبت أنه حلق بمنى، وفرق أبو طلحة شعره، كان حلقه أبو طلحة الأنصاري شعره بين الناس، فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، يقول النووي، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقع سنة إيه؟ 7، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، وإنما أسلم يوم الفتح 8، وهذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، تمتع بالعمرة إلى الحج، فقصر إيه لأجل إيه العمرة، وحلق لأجل إيه؟ لأن النبي ساق الهدي وكان قارنا، لأن هذا غلط فاحش. فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من العمرة؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر، حتى يبلغ الهدي. إذن هو قارن، إذن هو إيه؟ قارن، يعني أنه لم يكن متمتعا، وإلا لحل قبل إيه؟ أن ينحر، بل كان قارنا. نعم، هذا كلام الحافظ النووي، وبعضه كلام قوي وجيد، وبعضه كما رأيتم علقنا عليه. تمام. الآن بعد الروايات أيها الإخوة، لي بعض الملاحظات. ابن عباس لم يؤكد ادعاء معاوية، ما قالوش مزبوط أنت لا، وإنما إيه؟ أخذه حجة عليه في إنكاره ونهي عن ماذا؟ عن المتعة في أشهر الحج. قالوا لا، ما قالوش بلى، لا، ابن عباس ما بيعرف، وقت إيش قصرت عنه؟ بل صرح في بعضها بالنفي أيها الإخوة. حديث رواه الإمام أحمد في المسند رقم 16933، وهو صحيح بسند صحيح. قالوا لا، قالوا أما تعلم أنني؟ قالوا لا، لا أعلم. وقت إيش قصرت؟ أنكر. هذا مهم التصريح بالنفي، على أنه صرح أن معاوية في الحديث عند أحمد ليس متهما في حديث، قال وليس يتهم، لكن أنا بقول لا، ما بعرفش الكلام هذا. 2، التقييد بالمروة على المروة غير وارد في صحيح البخاري كما رأينا، وارد وين؟ عند مسلم وغيره، لكنه زيد في رواية مسلم، أبي داود، النسائي مذكور. 3، كونه كان على المروة يعين أن ذاك التقصير كان في عمره، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصر في حجته بل حلق، وكان حلقه إيه؟ عشان الأفكار ننظمها. إذن لازم حجة الوداع حد نخرجها قولا واحدا، يبقى الكلام إيه؟ في العمر، وعندنا عمرة الحديبية، وعندنا عمرة إيه؟ الجعرانة. في الحديبية مستحيل، ما كانش الصحابة اللي خرجوا ممنوع عن البيت وصدوا عن البيت، ما كان ولا هو قال هيك أبدا أبدا، مستحيل. وعمرة الجعرانة سرية مالوش فيها أي مدخلية. إيش بقيت؟ عمرة القضية، هذا أول واحدة حذفناها، عمرة القضية سنة 7، عمرة القضية. لي أن ألاحظ هنا حتى لا أنسى، ولعلي لم أكتب هذا أيها الإخوة، في شيء متهافت هنا يزيف هذا الكلام بضربة واحدة. أنت تقول أنا لم أجهر وأستعلم بإسلامي إلا يوم إيه؟ الفتح، وكيف في عمرة القضية رايح وبتقصر عنه؟ يعني الدنيا كلها عارفة أنه معه يعيش صحابي وأسلم الكلام، وهذا لم أجد من قاله قولي هذا، بس واضح جدا صحيح. أنت بتقول لي أسريت رواية الزبيري هذه وغيرها، كل رواية إني أسريت، وطبعا لم يعن هذا إلا يوم فتح مكة، عشان الناس أنكروا إسلامه يعني، وكيف قصرت وإيش هلمو، يمكن لابس ماسك ما بعرف، كيف قصرت عنه جيت وتقصر معناه أنت محمد يعني أنت مسلم عادي، كلام متناقض، فانتهى الموضوع لا أصل له. إما أن يكون كذب على معاوية أو هو لبس على الناس، بدي أحكي ضميري، إن ثبت أن معاوية قال هذا، إما أن يكون لبس على الناس بكلامه هذا لعلة في نفسه حتى يهمها أنه قديم الإسلام وأنه ليس طليقا، لأن عمر أيها الإخوة طبعا أنتم تعرفوا كيف، انتبهوا، حديث الأسود ومعاوية داهية، أنا أفهمه هو هكذا، عقلي البسيط الصغير عقل عدنان، هذا الرجل داهية خبيث كبير جدا يا جماعة، داهية داهية مثل دهات السياسة، يسمع الاعتراضات. الناس تقول كيف طليق؟ بعض الناس طليق يصبح خليفة يا جماعة ما بصح. طب ليه؟ قال لك لأن عمر قال وهو إيه؟ يسلم الروح الطاهرة ينازع، قال هذا الأمر في البدريين ما بقي منهم واحد، فإن لم يكن فهو في أصحاب إيه؟ أحد، ما بقي منهم واحد، فإن لم فهو في أصحاب السمرة بيعة الرضوان، فهو وليس في هذا الأمر لطليق أو ابن طليق شيء. قال الإمام ابن الأثير الجزري في أزد الغابة أخرجه الثلاثة. من الثلاثة؟ ابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر في الاستيعاب. هذا اصطلاح، انتبهوا خربطوش، هذا اصطلاحات واحد عنده اصطلاحه. الإمام ابن الأثير في أزد الغابة يقول لك الثلاثة، وذكر هذا في أول مجلد، الثلاثة هم هؤلاء، الحافظ ابن مندة، حافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة، وأيضا إيه؟ ابن عبد البر في الاستيعاب. فطبعا شوفها كبير، ولذلك أتى يحكي العجب العاجب الأسود ابن يزيد الأموي عائشة رضي الله عنهما، يقول ألا تعجبين من رجل طليق ينازع أصحاب محمد الخلافة. وعلى فكرة ميز هنا بين الصحبة وبين إيش؟ الطليق. ما في لك هذا صحابي، أصحاب محمد القدماء، علي يا جماعة، علي عليه السلام طليق ونازعه في الخلافة. والموضوع كان مفهوما عندهم، ما قالش يطلب دم ابن عمي، لا عارفينه يطلب إيش، ولا واحد مصدق. عشان طبعا إيه أشفي غيظكم، لأنه إلى الأسابيع المقبلة ممكن إيه تتألموا، يعني بس كلمة على السريع هكذا، وهذا خلاف المنهج العلمي، لكن على السريع ابن تيمية رحمه الله يا جماعة في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 407-408 انتبهوا، جننونا بحكاية وهو اجتهد فأخطأ أنه كان بطالب بدم عثمان، بده يقتسم القتلة، بده كذا. كويس، احنا ما نقول طب يا سيدي علي أخطأ، أجرم علي عليه السلام وحاشاه، ولم يمكنه من أن يقتص ولم يقتص هو لعثمان. طب أنت صرت خليفة بقدر الله اللي صار، اقتصيت يا معاوية ولا سكرت الملف مباشرة؟ طب وين راح دماء 70,000 واحد بحجة تطلب أنت إيه بدم عثمان؟ إيش القصة؟ اسمعوا ابن تيمية ماذا يقول. قال ولا حاجة إلى هذه الأعذار، بل لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة، هنا يدافع عن علي، تزيد الأمر شرا وبلاء، ودفع أفسد الفاسدين، يعني الأمرين الفاسدين، بالتزام أدناهما أولى من العكس، لأنهم كانوا عسكرا وكان لهم قبائل تغضب لهم، والمباشر منهم للقتل وإن كان قليلا فكان إيه ردؤهم أهل الشوكة، أهل الشوك، نعم مفروض ردؤهم أهل الشوكة أحسن، ولولا ذلك لم يتمكنوا. ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس، وهذا نص ممتاز من ابن تيمية، أجمع الناس عليه بعد موت علي، يعني صار هو الخليفة خلاص ما فيش واحد بينازعه، حسن تنزله والأمر استوسق له، وصار أميرا على جميع المسلمين، ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا، بل روي عنه أنه لما قدم المدينة حاجا فسمع الصوت في دار عثمان يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، فقال ما هذا؟ قالوا بنت عثمان تندب عثمان، سمعت أن معاوية ابن عمه أجا وخليفة صارت تستغيث بي، وين دم أبوي؟ أين دم أبي؟ خذ لي بدم أبي، تنحى تندب بنت عثمان الشهيد. فصرف الناس ثم ذهب إليها فقال يا ابنة عم، إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره، وبذلنا لهم حلما على غيظ، ما تقول ليش أجمع الناس عليه وما تقول ليش برضاهم، الناس وافقوا باستثناء أهل الشام، كأنهم يتجرعون كأسا من السم الزؤام، وغضبوا من الحسن عليه لأنه تنازل، وكان الموت أحب إليهم والقتل والتقتيل من أن يتنازل إيه لمعاوية. يقول لك أجمع علي وعامل جماعة، هاي يعترف هو، قال لك بالكر وبالغيظ. طبعا واضح الأمور، الله أكبر يا أخي، الحق دائما فضل الله لابد أن يبرز، الحق لا يمكن أن يدفن، الحق لا يدفن، صعب الحق من الحق لا إله إلا هو، لكن لمن كان له عقل قلب أو ألقى سمعه شهيد. وبذلنا لهم حلما على غيظ، فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم. ولا أن تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس، فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت عثمان. نطق الحق، ثم يدلس علينا وعلى أمة محمد كلها، يقال معاوية اجتهد فأخطأ وكان طالبا بثأر عثمان. لا والله ما صدقتم، لا والله، وواضح من كلام الأئمة الذين قرأناهم وغيرهم أن الرجل كان طامعا في ملك يريد ملكا، فلما استوسق الأمر كله له من كل ناحية أغلق ملف عثمان إلى الأبد، قال لا أسمعنك بعد اليوم ذكرت عثمانا رضي الله عن عثمان. فهمتم؟ هذه أسلفتكم إياها هيك على العجل حتى يعني لا يبقى في قلبكم شيء من هذا الكلام. إيه هكذا، لكن نعود إلى الموضوع هذا إن شاء الله. هذا ابن تيمية بنفسه يقول هذا. طب ابني عليه شيئا يا ابن تيمية، ابني يا ابن تيمية شيئا وقل لأجل الله ولأجل الحق، قل وهذا يبين وبين قوسين إن ثبت أن معاوية كان يخادع الناس ويخاتلهم، وما كان مراده من كل ما ركب بالناس إلا الملك، فلما حصله ترك كل شيء من مزاعمه وأفائكه. قل هذا يا ابن تيمية، لكن لسنا بحاجة، يكفينا منك أنك قلت هذا وكتبته، يكفي. الله المستعان. إذن أيها الإخوة ذكرنا هذا. إذن كون معاوية كان في عمرة القضاء وقصر على النبي لا يصح بأي طريقة من الطرق أيها الإخوة، مش معقول أبدا، لأنه يزعم أنه كان يستسر بإسلامه، فكيف نزلت من العرش اللي شهد سعد أنك كنت كافرا فيها ونزلت تقصر عن رسول الله صلى الله عليه محمد وآله؟ ويقول الكلام هذا كلام متناقض، عجزه يرد على صدره، متهافت متكاذب، كلام متكاذب غير متصادق أيها الإخوة، متهافت غير متآزر، فيلقى به في كل وعن وحزن لا يلتفت إليه. نعم. ولذلك أيها الإخوة لم يدرك معاوية من عمر النبي الأربع، ذكرت لكم أن النبي اعتمر أربع عمرات أو أربع عمر، لم يدرك منهن أو منها، ينفع أقول منهن مرات إلا ثنتين، وهما الأخيرتان، العمر اللي كانت في الحج النبي قارنا، وعمرة الجعرانة، الجعرانة سرية، والحج النبي أحل بمنى وحلق، أبو طلحة حلق له، ما في تقصير على منى وعلى المروة ولا الكلهن هذا أبدا. إذن ومحال أن يكون إذن في عمرة القضية، فضل عن يكون في الحديبية، بدليل أن الروايات التي كتبتها التي تدعي إسلامه في القضية تذكر أنه كان يكتم إسلامه، فكيف يتأتى له الكتم وهو مع النبي يقصر عنه بعض شعره وقومه بالعرش كالمطرودين؟ لا يصح. فالحمد لله الذي أفلج حجة الحق وأهلي، أمور واضحة. والتحقيق أنه أسلم قال لك عام القضية، وين التحقيق يا بابا؟ وين التحقيق؟ هذا تحقيق؟ كيف تحققون؟ بأي منهج أنتم تزنون الأمور؟ لكن هوى في نفوسهم، أرادوا أن يكسبوه منقب وفضيلة لم يمنحه إياها الله تبارك وتعالى، وإن لله. نعم. على أنه ورد في بعض الروايات قوله وذلك في حجته، وهذه أدهى وأمر على فكرة، أن يقول لي في أيام العشر، يقول لي في حجته، سواء الراوي ولا معاوية يصرح وهذا محال. وقلنا ليش محال؟ الرسول حالق ولم يقصر، وفي منى مش في المروة، دهينا ما في كلام هذا مستحيل يا إخواني. هنشوف بعض كلام الشراح. قال محمد الأمين الهرري في الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، هذا أوسع شرح على صحيح مسلم، هو عالم، هذا مات من زهاء 100 سنة رحمة الله عليه، أقل بقليل. نعم، كان نزيل مكة، عالم صومالي هرري رحمة الله عليه، كتب شرحا موسعا جدا الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم الحجاج. قال الشيخ محمد الأمير رحمة الله عليه وأما ما جاء في بعض الروايات من قوله وذلك في حجته فمحمول على سهوه، يعني معاوية بدي خربط مستحيل وكان قد جاوز 80 أكيد صار يخلط ويسهو لأنه عمره صار فوق 80 سنة، قال مع كثرة شواغله، وكذا ما روي من زيادة قوله وذلك في أيام العشر، يعني مع الحج ما فيش في هي حجة واحدة معناها في حجته، فإن عمراته صلى الله عليه وسلم كانت كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. فقال ابن يقبل أنه سهى، يعني معناها رد الكلام هذا، قال لك هذا غير معقول، يعني تقول لي في حجته غير معقول. طيب في العمر وبرضه شفنا كله غير معقول مستحيل. تنشوف كلام الحافظ اللي هو من فتح الله، استغرب سبحان الله، قال لك هذا من فتح الله علي. قال الحافظ رحمة الله عليه في الفتح باب الحلق والتقصير عند الإحلال، قوله قصرت حديث معاوية أي أخذت من شعر رأسه، وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك، يعني في حج في عمرة طبعا، هو قصر يعني طبعا، وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة، وقد ثبت أنه حلق في حجته ما قصر، فتعين أن يكون في عمرة، ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة، لأنه إيه لو كان بالحج بتكون في منى، فلازم يكون في الحج، لازم يكون إيه في عمرة. ابن حجر يقول وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية سنة 7 أو الجعرانة، واحدة من التنتين، فالرد الكلام بيننا عاد، حديبية مستحيل طبعا. لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى، فقلت له ابن عباس لا أعلم هذه إلا حجة عليك، إلا حجة عليك، وبين أن المراد من ذلك في رواية النسائي هذه حجة على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الحديث، وقال وأول من نهى عنها معاوية، قال ابن عباس فعجبت منه وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله بمشقص، وهذا يدل إيش هذا يعني؟ يعني احتجاج ابن عباس على معاوية على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع، لأنه طبعا نحن نتحدث عن إيه؟ عن التمتع. لقوله لمعاوية إن هذه حجة عليك، العمرة إيه في أشهر الحج، إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة، وهذا صحيح، هذا كمان اعتراض، فلازم يكون حين إيه معناها باللفظ هذا يكون في الحج، وفي الحج مستحيل. ففي لذلك أنكر على معاوية الكلام هذا، أنكره التابعون، قال لك كلام كل ما لا ينتظم. وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس ابن سعد عن عطاء أن معاوية قرأنا هذا الحديث حدثه أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر، واضح أنه بتحدث عن الحجة، بمشقص معي وهو محرم، وفي كونه في حجة الوداع نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة، فكيف يقصر عنه على المروة؟ هذا صح مستحيل. وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع، كلام طويل والله تعبت أنا راسي الآن صدع، كم ساعة أتكلم؟ إيه قرابة 6 ساعات متواصل، إيه كلام طويل، ممكن أن تعودوا إليه في فتح إيه الباري كما قلت لكم. حاول أن يجمع أنه هذا ممكن يكون، لكن سأقرأه حتى لو قال إيه لازم أقرأه، الله المستعان. نعم. وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع، فقال هذا الحديث محمول على أن معاوية، قرأنا كلام النووي لا نعيده، ذكر الكلام الذي قرأناه من إيه؟ المنهاج، نعم، شرح النووي، وقال الصحيح المشهور ولا يصح كذا غلط فاحش، هذا كله كلام النووي، ولبدت رأسي إلى آخره. نعم. إيش قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه؟ ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية والذي رجحه من كون معاوية أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكن يمكن الجمع، هنا نعترض على ابن حجر، يمكن الجمع يا حافظ الإسلام لو صح السند وأنتم لا تصححونه، لما نجمع؟ صح وتواتر الإسلام ويوم الفتح، كيف تجمعون بين إيه؟ ما صح وثبت وبين شيء لم يثبت عندكم أصلا أنه أسلم إيه قبل ذلك، بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح، ولكن مع ذلك قصر. أين أنت من قصر؟ كيف؟ مش معقول. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية، وهذه ليست طريقة الحافظ ابن حجر، ابن حجر لا يحتاج بكتاب التاريخ، يحتاج بالأسانيد، وهذا لم يروى بإسناد يثبت عن معاوية في تاريخ ابن عساكر أصلا. في ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية، رواية الواقدي، الواقدي، ورواه ابن عساكر من طريق ابن سعد، غير مقبولة عندكم. نعم. والقضية، وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمر القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظروه أصحابه، يعني ينظروا حتى لا ينظروا إليه، يطوفون بالبيت. فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه. شوف هذه اللعلات، هذه فتح باب الاحتمال. ممكن بقول إيه ابن حجر، طب أنا بقول له كمان ابن حجر، وبما أنه لعل كلامك هذا لو كان صحيحا وقصر عنه إيه في تلك العمرة سيشتهر أمره مباشرة، وكل الناس تعرف أن معاوية إيش مسلم، ولا يبقى إيه مستسرا إلى إيه يوم الفتح بعدها إيه بسنة. مستحيل، وين هذا؟ قال فممكن ما يكونش في العرش زي ما قال سعد، نزل وتخلف غالي وراح خسر عن النبي. يا سلام، اقتضى. ولا يعارضه أيضا قول سعد بن أبي وقاص الذي عارضه به في وين؟ في الإصابة. قال لا، هذا معارض بقول سعد وهو يومئذ كافر بالعرش. قول سعد فيما أخرج مسلم، أخرجه مسلم وغيره، فعلناها اللي هي العمرة في أشهر إيه؟ الحج، وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني بيوت زي ما قلنا مكة، يشير إلى معاوية لأنه يحمل على أنه أخبر يعني سعد بن أبي وقاص بما استصحبه من حاله، ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه، وما شافوش وهو بيقصر وما سمعش يزيد سلمنا. كلام غير معقول. سلمنا إيه؟ هذا هو إرادة الإنسان إنه إيه يعني ينتصر لرأيه هكذا بحجج متهافتة وضعيفة. سلمنا أنه جاء ونزل تخلف وجاء وقصر، والصحابة تواصوا أن يكتموه عن أبيه وأمه وكفار قريش، فهل كتموه عن سعد؟ ومثل هذا لا يكتم. ابن زعيم محزب الأحزاب وكبير سدنة الكفر والشرك في مكة يسلم. ابن أبي سفيان هو زعيم عبد شمس على فكرة، بعد موت أبي هند عتبة أيها الإخوة، بعد موته صار زعيم بني عبد شمس. من هو؟ أبو سفيان. قبل إيه ذلك كان الزعيم أبو هند، معروف هذا زعيم بني عبد شمس، مات في بدر إلى غير رحمة الله مشركا كافرا، فصار أبو سفيان. هذا ابن زعيم عبد شمس يسلم، كل الصحابة سيتسمعون بهذا، بل سيرونه أصلا ويقصر عن النبي والله الصحيح. إيه؟ طب ليه سعد يثبت عنه في خلافة معاوية وفي أيام الحج أيضا؟ أعتقد كانوا بمكة أو بمنى، وسمع إيه سعد من أحد الرجال من التابعين هو ينهى عن إيه؟ عن المتعة وكذا كذا، فيقول له بئس ما قلت. قال لا يفعلها إلا جاهل، اللي بتمتع في المتعة في اعتمر في أشهر الحج جاهل. فقال له سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، للضحك هذا، بئس ما قلت دا دا دا دا دا. وبعدين قال له إيه في رواية أطول، فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش. سعد واضع عنده هذا، ما أسلم إلا يوم الفتح. كلام لا، يعني كلام لا وزن له حقيقة، في منتهى الضعف، عجيب. لعله لذلك قال لي مر العلم البوطي، قال لي والله يا أستاذ أنا حين أقرأ العلماء الكبار، وذكر لي ابن حجر بالذات، قال لي مثل ابن حجر، قال لي مرات لهم بعض التمحلات والأجوبة، قال لي في منتهى الضعف والتهافت. قلت طبعا مش معنى أنه عالم كبير وإمام كبير أن كل ما يقوله لابد أن يسلم يكون صحيحا، لا عندهم بعض الجوابات والأشياء في منتهى الضعف والتهافت. نعم، وعندهم أشياء بنقول سبحان من خلق لهم هذا العقل حتى فهموا هذا الفهم. صح، سبحان الله. الإمام القرطبي هنا، كنت أحب أن أقرأ لكم هذا، الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه هنا يذكر شيئا أيها الإخوة، وهو يتكلم عن معركة الجمل، فحديث الحوأب أيتكن التي تنبحه كلاب الحوأب، صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب، هذا الحديث وثقه الألباني. فيقول إيش الإمام القرطبي في التذكرة الجزء الثاني 267، والعجب من القاضي أبي بكر ابن العربي اللي هو المالكي صاحب العواصم القواسم، كيف أنكر في العواصم أنكره، كيف أنكر هذا الحديث في كتبه منها كتاب العواصم القواسم، وذكر أنه لا يوجد أصلا، كما قال ابن تيمية في حديث إيش يطلع عليكم، لا يوجد، لا موجود، وبإسناد قوي. وابن العربي الإحاطة لله، الإحاطة لله، طبيعي الإنسان يصير مش إيش قال الإمام القرطبي، وأظهر لعلماء المحدثين بإنكاره غباوة وجهلا. ومن يقرأ القرطبي في تفسيره يعلم كم وكم يعول على إيه؟ وكم وكم عول على الإمام ابن العربي، يستفيد منه كثيرا وهو في رتبة أشياخه، ولكن حين تأتي بشيء غبي وبليد سنقول هذا غباء بلادة، غباء جهالة. هذا الإنصاف، بعد صحيفة واحدة قال أبو بكر ابن العربي يحتج به، ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز، يأخذ بكلامه. حين تحسن نقول لك أهل السنة نأخذ، وحين تأتي بكلام جاهل وغبي سنقول إيه هذا الكلام جاهل وغبي. هذا الإنصاف. في بعض الناس يأخذون علينا، علي أنا مثلا شخصيا، يقول لك عجيب الرجل هذا، مرة يترحم ويقدس سره، مرة يسفه رأيه. نعم نعم، حين يكون رأي سفيها وضعيفا نقول هذا رأي متهافت ضعيف عادي، وحين يقول حسن نقول ما شاء الله رضوان الله عليه كلام عظيم، ونترحم دائما. هذا أسلوب العلم عادي، والتحقيق ما فيه، هي الخرطبي قال وأبدى وأظهر لعلماء المحدثين بإنكاره غباوة وجهلا، وشهرة هذا الحديث أوضح من فلخ الصبح وأجلى، وقد رواه أبو عمرو بن عبد البر في الاستيعاب فقال حدثنا ذا. وبعض صحيفة يقول قال أبو بكر ابن العربي، يختبزه. جميل الإنصاف، جميل الإنصاف والتفتح، وأن تدور مع الحق ومع الدليل، مش إذا أخطأت مرة أخطأ ابن تيمية نربي بكتبه خلاص إيه عرض الحائط لا نأخذ منه شيئا. لماذا ابن تيمية تأخذ منه أشياء كثيرة، عنده تحقيقات باهرة الرجل في علوم كثيرة ما شاء الله، وعنده أخطاء فظيعة. نقول له هنا أحسنت وأحسنت وأحسنت، وهنا أسأت. وكذلك غير ابن تيمية وغير ابن العربي، يجب أن نتعلم هذا يا إخواني، لكن نحن لا نفعل هذا. كثير من الناس وطلاب العلم لا يفعلون هذا. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نكمل في حلقة أخرى إن شاء الله.